يقول: هل لبس العمامة من السنة؟ أعني هل يؤجر من يلبسها يوميا أو ذلك من العادات؟ هل ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يلبسها؟ يقول: نعم، لبس العمامة هل هو من السنة أو هل يؤجر عليها؟ لبس العمامة فيما يظهر والله أعلم أنها كغيرها من اللباس، أنها كغيرها من اللباس، بمعنى أن لبس العمامة، لبس العمامة من العادات، مثل لبس القمص والأزور والأردية، هذا هو الظاهر والله أعلم. وكونها من السنة معنى أن يقصد إلى لبس العمامة لم يأتي دليل في هذا. والنبي عليه السلام كان يلبس العمامة ويلبس الإزار ويلبس الرداء صلوات الله وسلامه عليه، وما ورد من أخبار الحث على العمامة لم يصح منها شيء، ما لم يثبت في العمامة خبر في فضلها أو نحو ذلك، كل أخبار الواردة فيها ضعيفة جدا أو موضوعة، إنما ثبت لبسه إياه وثبت في الخبر الصحيح أنه عليه الصلاة والسلام كان يمسح العمامة في الصحيحين وغيرهما. والقاعدة في باب اللباس الأصل فيه أنه كغيره، مثل ما يتعلق بالطعام، كون يأكل هذا الطعام أو هذا الطعام كذلك هذا يلبس هذا اللباس أو يلبس هذا اللباس، هو من باب العادات. مثل ما قال صاحب المراقي: وفعله المركوز في الجبلة كالأكل والشرب فليس ملة، يعني فليس سنة تتبع، وكذلك اللباس إلا ما ورد تخصيصه في باب الأكل، في باب المأكولات أو في باب اللباس، ما ورد تخصيصه فهذا يكون سنة لورود الخصوصية فيه، كما أنه عليه الصلاة حث على لبس البيض: البسوا من ثيابكم البيض فإنها من خير ثيابكم وكفنوا فيها موتاكم، فهي من أفضل اللباس للأحياء والأموات في لباس البيض، حديث ابن عباس وحديث جابر ابن سمرة أو سمرة بن جندب. ثم هنا قاعدة في هذا أشار إليه شيخ الإسلام رحمه الله، أن الاقتداء به عليه الصلاة والسلام قد يكون في جنس الفعل وقد يكون في نوعه، قد يكون في جنس الفعل وقد يكون في نوعه. فإذا كان في جنس الفعل بمعنى أن هذا الجنس يشمل هذا النوع وغيره، مثل اللباس، الاقتداء به عليه السلام في جنس اللباس لا في نوع اللباس، مثلا العمامة لا في نوع اللباس في القميص أو مثلا الرداء أو الإزار أو هذا الحذاء، لا، القدوة والأسوة به اقتداء به في اللباس الذي يكون ساترا إلا ما ورد الحث عليه والنص أنه أفضل، أو ورد تخصيص منه عليه بفعل أو قول، فإنه يكون مشروعا من هذا الباب، مثل القميص، يعني عند الإزار النبي لبس الإزار ولبس الرداء، مع أنه جاء في حديث أسماء رضي الله عنها أن حديث رواه أحمد والثلاث وحديث جيد، كان أحب الثياب إليه القميص، كان أحب الثياب إليه القميص، فهو من أحب الثياب إليه عليه الصلاة والسلام القميص. لماذا القميص؟ لأنه أستر، ولأنه أيسر في باب اللبس، حتى لبس أيسر، ولأن مؤونته أخف، فالإنسان حينما يلبس إزار ورداء يحتاج إلى ربط وشد، خاصة الرداء، أما القميص لا، ثابت بنفسه لا يحتاج، ثم القميص ثابت حتى لو جاءت ريح ونحو ذلك، فليس كالإزار والرداء، فقد يسقط الرداء والإزار قد يصرف الهواء هنا هنا وقد تنكشف العورة مثلا ونحو ذلك، بخلاف القميص فإنه أستر. ولذا نقول إنه هو من باب العادات، من باب العادات، ولم يأتي في العمامة حديث يدل عليها والحث عليه، لو ورد حديث العمامة خاص لقلنا إنها سنة. ولهذا الصحابة رضي الله عنهم لما كان المقصود هو الاتباع في جنس اللباس لا في عين اللباس، عين العمامة عين كذا، الصحابة رضي الله عنهم لما فتحوا فارس والروم لبسوا لباسهم. ولذا مثلا عندنا الحجامة والفصاد، النبي احتجم عليه الصلاة والسلام، هل المقصود خصوص الحجامة أو المقصود إخراج الدم؟ هل المقصود عين الفعل، عين هذا الفعل أو جنس هذا الفعل؟ ذكر العلماء أن المقصود هو جنس هذا الفعل لا نفس الحجامة، بمعنى المقصود هو إخراج الدم، قد يكون إخراج الدم عن طريق الفصد، قد يكون عن طريق الحجامة. لما كانت بلاد الحجاز بلاد حارة والدم يعلو إلى سطح البدن كانت الحجامة أيسر، ولما كانت البلاد الأخرى كبلاد الشام الدم يغور كانت الحجامة نفعها قليل، فكان الفصاد أنفع. كذلك كان عليه الصلاة يدهن رأسه. هل المقصود هو نفس يعني الدهن أو المقصود تسريح الشعر وأن يكون الشعر يعني علاية حسنة؟ فالمقصود التسريح. فإذا حصل تسريح الشعر مثلا بالماء، وربما كان الزيت أحيانا في بعض البلاد لا يصلح كالبلاد الباردة، بخلاف البلاد الحارة فإنه لا يتجمد، فكان المقصود هو تسريح الشعر. فالزيت لا ينفع ربما في بعض البلاد وإن كان عليه يدهن رأسه بالزيت، وهكذا. فالمقصود جنس الفعل لا عين الفعل المعين. كذلك بالأكل، قد يقول قائل مثلا إنه عليه الصلاة والسلام كان يحب الدباء، كان يحب يتبع الدباء، وكان أنس رضي الله عنه يقول: فما زلت أحب الدباء من يوم إذ، من أحب زلت أحب الدباء من يوم إذ، يقوله أنس رضي الله عنه. هل يقال هذا دليل في قصد إلى هذا النوع من اللباس؟ نقول الدباء ورد خصوصا قصده، فيمكن يقال إن من أحبه القرع حبه بهذه النية لحب النبي له عليه السلام كان أمرا حسنا كما فعل أنس، وربما قيل إنه يرجع إلى العادة. ولم يأتي أنه عليه السلام لو ورد أنه يقصد إلى العمامة خصوصا لقيل فيها ما قيل في الدباء من الطعام، وقيل ما قيل وقيل في العمامة من نوع اللباس. ولذا لما ورد في بعض أنواع اللباس تخصيص كما ورد في حديث البياض قيل ذلك، فلهذا كان هذا اللباس من باب العادة الأصل فيه. ثم أيضا لو قيل إنه سنة لترتب عليه مخالفة السنة أخرى، من جهة أن الإنسان ربما يكون في بلد لا يلبسون العمامة، فلو لبس العمامة لخالف زي، حتى لو قيل إن العمامة مثلا سنة فلبس سنة، فإذا كان أهل البلد الذي أنت فيه لا يلبسون العمامة فلبسك لها قد يكون لباس شهرة، لباس شهرة ويكون مشارا إليك بهذا، فينهى عنه من هذه الجهة. إلا من كان عرف أنه لباسه في بلده أو بين أصحابه فلا بأس من لبس ذلك، لأنه لا يستنكر منه ذلك، لأنه لا يستنكر حتى ولو ورد عند قوم لا يلبسونه، لأنه قد عرف أن هذا لباسه وعادته فيلبسه، وقومه وقرابته يلبسونه فلا يستنكر منه ذلك ولا يكون شهرة، وهذا أمر واضح، وهذا أمر واضح. فلهذا حتى لو قيل كما تقدم أنه سنة من هذا الوجه، إذا ترتب عليه مخالف السنة أظهر يترتب عليه مفسدة ترك لأجل هذه المفسدة كما تقدم.